الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث المؤلف رحمه الله تعالى ودامنا فبنا الدارين آمين. قال في آخر الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق من صورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن خليل: إن لم يكونوا أهل البيت فلا أدري من هم. أهل الحديث. ها؟ أهل الحديث. قال: إن لم يكونوا أهل الحديث، يعني إن لم يكون تكون هذه الصفة خاصة في أهل الحديث الذين يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحملونه إلى الناس ويبينون لهم حال هذا الحديث من صحة أو ضعف أو حسن أو غيره، جميع أقسامه وفنونه، فلا تكون هذه الصفة إلا لهم، فهم أولى بها. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث، يعني هذه العصابة التي ذكرها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يزالون ثابتون على الحق، وأنه لا يضرهم من خالفهم، هم أهل الحديث المتمسكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن المديني رواية: هم العرب، واستدل برواية من روى: هم أهل الغرب، يعني الذين يستحقون بالغرب. وفسر الغرب بالدلو العظيمة، الدلو يسمونها الغرب، لأن العرب هم الذين يستقون بها. أقرأ. قال النووي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قال الثوري: يجوز أن تكون طائفة جماعة متعددة من عنواء المؤمنين ما بين الشاعر وبصير بالحرب وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام النووي رحمه الله ثوري جعل هذا الإمام النووي جعل هذا الأمر عاما. قال: وقال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع، يعني في الإقدام في الحرب والقتال والجهاد، وبصير بمصائر الحروب وأنواعها وأسلوبها، وفقيه يعلم ما يميز به بين المسائل الكتابية وغيرها، لأن الفقيه هو الذي يوكل إليه تفسير الحديث. ولذلك قال الإمام الليث رحمه الله: الحديث مضلة إلا للفقهاء، فالفقهاء هم الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين. فالفقه هو الذي يجعل الإنسان يميز ما بين الحديث السليم وغيره، وما بين الحديث المتقدم أو الحديث المتأخر، وما بين الناسخ والمنسوخ، وما بين الثابت وغير الثابت، فهم الفقهاء الذين يبينون ذلك. قال: وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائم بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد، يعني زاهد عن الدنيا غير طامع بها ولا مؤثر لها على آخرته، وعابد، يعني قائم في أمور العبادة كما أمره الله ورسوله، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. يعني هذه صفة لا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل يكونوا موزعين في هذه البلاد وفي هذه البلاد وفي هذه البلاد، وفي ذلك يجمعهم الله سبحانه وتعالى. بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقفار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعدهم أولا فأولا من بعضهم إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصه. قال القرطبي. قال القرطبي رحمه الله: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قتلهم لا يضرهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قالوا: حتى يأتي أمر الله. الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات النظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عبد الله بن عمر، عمر فرق بين عمر وعمر، الواو ما عندي واو، خطأ. أن عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر رضي الله بعبد الله رضي الله عنهما: يعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: ويبعث الله ريح المسك، ومسها مس الحرير، ولا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبرته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم رحمه الله: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهكذا ورد أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون من الذي خلقهم ومن الذين يعبدون، فإنهم لا حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى الكلمة لا يعرفونه، لأن جاءت الريح الطيبة فأخذت أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبقين إلى ذلك اليوم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بعبوب الريح، ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، وقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، وإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء في من أمثالهم بعد بالشام بعد، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. هكذا يقول إن هذه العصابة لا يمكن أن تكون في بلد معين ولا يخلو منها الأرض تخلو منها الأرض، فلا بد أن تكون في بلد من البلدان تارة وفي بلد من البلدان الأخرى، وقد تكون موزعة حتى في البلد نفسه أوزاعا أوزاعا. وأن هذا الذي أخبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يزول، بل لا بد أن يتحقق كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. هكذا يقول المصنف رحمه الله. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، هؤلاء أئمة الهدى والأئمة الذين أنار الله بهم للأمة والذين بيّنوا للأمة ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين نافعوا عن السنة وجاهدوا فيها وبيّنوا صحيحها وضعيفها وحسنها، وبيّنوا كل ما تحتوي عليه السنة حتى وصلت إلينا بيضاء نقية، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وإذا سمع أحد يطعن في أعراض هذه الأئمة فلا يشك أحد أنه إما جاهل مغتر أو منافق لا خير لا علم له بالعلم. إن هؤلاء الأئمة لا يجوز أن يطعن بهم أن يطعن فيهم ولا أن يقال عليهم، فإنهم رضوان الله تعالى عليهم لا يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه من العلم والفقه والدين والإعراض عن الدنيا والزهد عنها والرغبة في الآخرة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم رضوان الله تعالى عليهم لا يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه، وإنما يجب علينا أن نترضى عنهم وأن ندعو الله لهم. ولهذا قال: ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان معهم وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل كل واحد في بلد، بل هم في غالب الأمصار كانوا في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز منهم الأئمة، وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، وكلهم الذين كانوا في تلك البلدان كلهم على الحق يناولون ويجاهدون ويدافعون عن السنة والكتاب ويقمعون أهل البغي والفساد ويردون على أهل البدع، ولهم رضوان الله تعالى عليهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة يهتدون بها وحجة على كل مبتدع. وعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها في الشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى قال ابن قيم رضي الله عنه: البركة نوعان، أحدهما بركة وهي فعلة، والفعلة منها بارك وتعدى بنفسه تارة وبآدات على تارة وبآدات في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك. هذا الحديث الذي ذكره المصنف الشارح رحمه الله في قوله: وفي كل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يا الله، حديث ثوبان الذي رواه مسلم وغيره، هذا الحديث بطوله دليل على أن كل جملة من جمله هي علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، تكلم فيها قبل وقوعها فوقعت كما أخبر، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك وأعلمه بما سيكون فتكلم قبل وقوعها فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن هذه الصفات والجمل في هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، التي تدل على كمال نبوته وعظم ما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه وما أنعم به عليه من التكلم في علم الغيب الذي أنار الله به بصيرته وأجراه على لسانه. قال: وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: وأما قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلة والفعل منها بالبارك بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا يجعله الله تعالى. وأما النوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له، ولهذا قال: لا يقال لغيره، يعني تبارك وتعالى لا تقال هذه الجملة لغير الله تعالى أبدا، إنما هي خاصة لله سبحانه وتعالى، ولا يصلح إلا له عز وجل، وهو سبحانه المتبارك والمتبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة التبارك فمختصة به كما أطلقه على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا ترى كيف اضطررت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعادم ونحوه، وجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، وكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة. هذا الحديث ينبغي أن يقرأ جملة واحدة. قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هكذا الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بقحط شامل، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يعني استجاب الله له هذين أو هاتين الخصلتين ولم يستجب له الثالثة. قال: وأعطيتك وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني من بأقطار الجميع، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما هو الحال. كيف يتقاتل المسلمون بعضهم على بعض، وكيف يفري ويفني بعضهم بعضا في حالة لا يستطيع بها عدوهم. ولكن هذا إخبار بما أطاع الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبر به. ولذلك ورد أيضا في الصحيح: وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني الذين لا يحكمون بالشريعة فيحكمون بالقوانين، هؤلاء هم الأئمة المضلون. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام وقال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وأول ما وقع في زمن سيدنا عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فلما وقع السيف فيهم وقد قتلوا لم يرفع السيف عن هذه الأمة إلى قيام الساعة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ووقع كما أخبر، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال ما كان محور حديث اليوم ودرس اليوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية من خالفهم. هذه الفئة الطائفة هي كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب أن تكون في بلد معين أو أن تكون في مجتمعة في جهة ما، بل يجوز أن تجتمع وأن تفترق وأن تكون في بلد منها شيء وفي البلد الآخر شيء. وهذا من أخباره وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في السحر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.